أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم اجعلنا ممن انتفع بالقرآن يا رب. ربنا بيقول أو عجبتم أن جاءكم ذكر، ذكر اللي هو القرآن، أو عجبتم أن جاءكم ذكر على رجل منكم اللي هو سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. ليه؟ عشان يحصل النذارة، لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. هذه المهام الثلاثة ستحصل للمؤمنين إذا سمعوا القرآن. قل لي ده أنا سمعت القرآن في رمضان اللي فات يجي 5 6 مرات، أنا كل يوم وأنا رايح الشغل بسمع مثلا جزء أو جزئين، ما بيحصلش عندي ليه؟ أقول لك لأن الله جل وعلا قال في القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هداية القرآن، ركز أرجوك، هداية القرآن إنما تحصل لمن حصل التقوى. لازم تغسل قلبك، تنظف قلبك، تجلي قلبك، تطهر قلبك، حتى يصبح هذا القلب محلا طاهرا لتلقي أوامر الله جل وعلا، للسماع عن الله جل وعلا، لاستيعاب كلام الله جل وعلا، لتلقف أنوار الله جل وعلا. وكلما زادت التقوى زادت الولاية. وإذا صرت وليا كان الله جل وعلا سمعك الذي يسمع، الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تمشي بها، ولئن سألته ليعطينك، ولئن استعذت به ليعيذنك. الله، الله أنزل هذا القرآن وأمرك أن تفتح له قلبك. القرآن مش هيدخل قلب واحد غصب عنه، لابد أن يرى الله جل وعلا منك إرادة. عارف الحديث القدسي يقول فيه الرب العلي: عبدي قم إلي أمشي إليك. الله كريم سبحانه وتعالى، ربنا كريم قوي، ربنا رحيم قوي قوي قوي قوي قوي، ولكن ربنا كريم لمن يمد يده ويقول له: يا رب اديني من كرمك، يا رب، يا رب اديني من رحمتك، يا رب، يا رب جود علي يا رب. إنما واحد متكبر على ربنا، واحد مستغني عن ربنا، أن لرحمة الله أن تناله وإن كانت رحمة الله لا حد لها. الشاهد الآن أنك لابد أن تطهر هذا القلب حتى تتنزل عليك آيات الله جل وعلا، حتى يستنير هذا القلب بأنوار الله جل وعلا. لابد أن يرى الله منك نية صادقة، لابد أن يرى الله منك إرادة. يا نهار أبيض، انت اصلا بخلت بالارادة، انت اصلا بخلت ان انت يبقى لك اصلا نية ان انت عاوز ربنا، عاوز اللي عند ربنا. سبحان الله، سبحان الله، ظلمت نفسك والله، ظلمت نفسك لما اغلقت قلبك، جعلت على قلبك غلف، جعلت على قلبك اكنة ان تفقه القرآن، جعلت على قلبك هذا الران بما اكتسبت من تلك الآثام والذنوب. افتح قلبك لآيات الله جل وعلا. القرآن إنما هو هدى لمين؟ للمتقين. فعلى قدر ما ستحصل من التقوى، على قدر ما سيحصل لك من الهداية، على قدر ما ستستفيد من أنوار كلام الله جل وعلا، على قدر ما ستوفق في سيرك إلى الله جل وعلا. يا بشراك، إن سرت لله جل وعلا خطوة فصار الله إليك بها خطوات. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، إنك جواد كريم. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.